بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أيها الإخوة والأخوات، يطيب لنا هذا اللقاء في هذا المسائية المباركة، وامتدادا للقاء القبسات النفسية من الآيات القرآنية. في هذه الليلة سنتكلم بعض الوقت حول قبس من قبسات سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة، وقد عرجنا فيها على بعض المواقف والقبسات، منها أسرة آل عمران، ومنها أيضا بعض الظلال في غزوة أحد وبدر، ثم الآن في آخر سورة آل عمران. آخر سورة آل عمران فيها معاني ضخمة وعظيمة يستفيدها المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، فمهما أبعدته الدنيا أو قست قلبه أو وقع في الأخطاء أو استوحشت نفسه أو أصابه بعض الهم والقلق والحزن والخوف أحيانا أو التوتر والأرق، فإنه يفيء إلى ظل ظليل وإلى رب كريم، يفيء إلى واحة الإيمان ودوحة الطمأنينة، إلى معنى الحياة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الأحاديث الصحيحة، إذ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام بعد أن ينام، إذا قام الثلث الأخير من الليل، يستاك صلى الله عليه وسلم ثم يرفع بصره إلى السماء ثم يقرأ آخر عشر آيات في سورة آل عمران أو من أواخرها، من قول الحق تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم يدعون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار، الآيات، حتى يقول الله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ثم فصل: أيها الإخوة والأخوات، الإنسان في الدنيا يقلق ويهتم ويحزن، لكن لاحظوا في سورة البقرة في القبس الماء قبل عدة أسابيع ذكرنا آية الكرسي وظلالها النفسي، وكيف أنها آية، بل هي أعظم آية في القرآن الكريم، وكيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وشرع، كما ذكر ذلك الرجل الذي كان يأتي لطعام الصدقة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أن يقرأ آية الكرسي قبل النوم، لأنها تحفظ الإنسان وتصله بالله. فأنت قبل النوم تقرأ آية الكرسي، فيها حفظ وفيها قوة وفيها ارتباط بالله، إذ كلها تمجيد وتوحيد وتقديس لله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأنت مع الله الذي له الحياة الدائمة، ولست مع مخلوق الذي يقوم بمصالح العباد والأرزاق والكون والحياة والمبدأ والمنشأ والمنتهى إلى آخر الآيات. فأنت مع الصمد، مع القوي، مع الغني الذي له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فترتاح نفسك وتطمئن ثم تنام. ثم إذا قمت فنظفت أسنانك بالسواك وترفع بصرك إلى السماء، خاصة إذا كنت في مكان غير محجوب، ثم تنظر إلى الآيات الكونية، ثم تتلو: إن في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، الفضاء الواسع والأرض الواسعة، واختلاف الليل والنهار، ما يدومان، كما أن الإنسان لا يدوم، يأتيك النهار ثم بعده الليل ثم الشمس والقمر، فكأن هذا يلحق هذا، وهذا يفر من هذا، وهذا يذهب ليأتي هذا. ولم يكن النهار سرمديا ولا الليل سرمديا. الذي أجرى هذه الأكوان والنظام هو الله تعالى. فتنطلق مع هذا التغير آية الكرسي فيها القوة والطمأنينة والركون إلى الله عز وجل في بداية النهار آخر الليل، تتلو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، أنت الآن في نهاية ليل في بداية نهار. ثم يبدأ هذه تبدأ رحلة، رحلة اليوم. رحلة اليوم تبدأ بتنظيف الأسنان، ثم النظر إلى السماء، ثم تلاوة آخر سورة آل عمران، ثم التأمل في الآيات الكونية والآيات الشرعية. آيات الكونية السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فكل ما في السماوات تتأمل فيه، وكل ما في الأرض تتأمل فيه تتفكر. والآيات الشرعية من صلاة وزكاة وحج وصوم وبر وصلة إلى آخر، تتأمل فيها تتفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هنا ارتباط وثيق جدا بين الآيات الكونية والغايات الشرعية. الله لم يشرع الصلاة ولا الزكاة ولا الحج بمظاهر شكلية. المظاهر الشكلية هذه بالنسبة للأحكام الإسلامية هذه أحكام الإجزاء، فنقول إذا اعتاد المسجد هذا مسلم، وإذا لم يصلي وترك الصلاة وترك الزكاة هذا غير، يعني خلاف الإسلام. لكن الحقيقة بالمخابر. ولذلك لما رأى في السماوات والأرض هذا العبد المسلم المؤمن ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم، ربط ذلك بأن هذا التغير وهذه العظمة في الخلق السماوات والأرض وهذا التغيير في الكون والذي سيتغير في النهاية إلى اندثارات ضخمة جدا وانفجارات ضخمة جدا وزلازل عظيمة جدا وتتغير طبيعة الأشياء، الغاية من ذلك ربنا ما خلقت هذا باطلا. يستحيل أن يكون هذا الخلق الدقيق المنظم العظيم الموزون المقدر، فلا الليل سابق النهار ولا الشمس يدرك القمر ولا القمر يدرك الشمس والنجوم والمجرات والخلق والتكوين والأجنة والماء والهواء وكل هذه الأشياء، يستحيل أن تكون باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكأن هذا تحفيز للإنسان بأن يتفكر بأن مآلات الأشياء إما أنك تطلب الجنة ورضا الله والقرب منه وتخاف من النار والذي يوصل إليها المعصية. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إنك من تدخل ربنا إنك إلى آخر الآيات، وهو دعاء. ويبدأ بربنا ربنا ربنا ربنا حتى قالوا إن سمعنا منادي ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. إذن هنا في لما تقوم من النوم أنت ودعت الخوف وتسلط الشياطين الإنس والجن بآية الكرسي، وتقوم في الصباح في الفجرية كان الله كتب لك قيام ليل، وتبدأ رحلة ليست الخوف وإنما التفكر والاستثمار من القدرات العقلية التي أعطاك الله عز وجل إياها، وهي قدرات ضخمة عظيمة كنوز. بعضنا إن لم أقل أغلبنا يمر عليه بداية الصباح وكل الصباح وهو لم يستثمر هذه القدرات استثمار مضاعف أو كبير. والذين ينتفعون من الآيات الكونية والآيات الشرعية هم أولو الألباب، وأولو الألباب جمع لب هو العقل، أولو العقول. من هم يا ربنا؟ قال لآيات لأولي الألباب، ليست آية واحدة كما قال السعدي وغيره من المفسرين رحمه الله تعالى، ليست آية واحدة فقط. تنظر في السماء ستخرج بمئات الآيات، تنظر إلى الأرض تخرج بمئات الآيات، تنظر إلى نفسك فتخرج بمئات الآيات، تنظر إلى الناس وكيف خلق الله هذه الصور وأبدعها، وكيف بدأها وأنشأها ثم أماتها فأحياها، وهكذا لآيات لأولي الألباب. من هم؟ ذكر الله عز وجل صفتين مهمتين تعطيان الإنسان الاعتبار العظيم من هذا الخلق والوصول إلى الله، ثم في النهاية الفوز. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الأول الذكر ودوامه، الذكر ودوامه، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال المفسرون هنا يلاحظ أن التعبير بالأحوال قيام وقعود، بل حتى إذا اضطجعوا، فهم هذا التفصيل بيان أنهم يذكرون الله كثيرا وفي جميع أحوالهم، سواء كان قائما أو جالسا قاعدا أو مضطجعا، فقلبه بسبب ما يشاهد من الآيات الكونية وما يقرأ من الآيات الشرعية ذاكر لله عز وجل، فهو دائم الصلة بالله. وهذا والله أعلم من أعظم بل هو أعظم صفة لأولي العقول، لأن الذي يذكر الله في كل أحواله تجده يظهر ذلك في حرصه على الصلاة أو في حرصه على قراءة القرآن وغيرها من الأعمال الذاكرة التي تذكر القلب وتقربه إلى الله. والغريب ولله الحمد والمنة أن الذكر لم يجعله الله عز وجل باليد، يعني كأداة مباشرة، ولا اليد تذكر الله بطاعتها لله، ولم يجعل أداتها المباشرة القدم فإنها تكل وتتعب، جعل الأداة المباشرة اللسان وحركته وهو مبلول كل الوقت وحركته بسيطة، حتى إنك لو معك كاميرا لتلاحظ كلامك اليومي أو تسجل وجدت أنك تتكلم في اليوم مثلا بحدود 3000 أو 5000 إلى 10000 كلمة، وتقارن كيف أنك لا تتعب، كيف أنك لا تتعب، تلاحظ أن اللسان كثير ما يتكلم، مرة داخل وداء وطالع، وربما تلقي وربما تأمر الأولاد أو تجلس مع أحد. فالله لم يحملنا شيء ليس لنا به طاقة، فالذكر سهل ميسور على اللسان، لكن التمرين يحتاج إلى ربط القلب باللسان، والتمرين بين القلب واللسان يحتاج إلى إعمال العقل أو ما يطلق عليه التفكر. ولذلك أكد كثير من العلماء مثل النووي في شرح مسلم والسعدي رحمه الله تعالى في التفسير وابن جرير الطبري، كلهم على أن التفكر عبادة، تفكر عبادة، بل هو من أعظم العبادات التي تصل الإنسان إلى الله وإلى ذكر الله وإلى خشية الله. الأمر الثاني الذي ذكر الله عز وجل من صفاته أولي الألباب التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن التفكر هو عملية عقلية مبنية على التأمل واستخدام هذه القدرة التي أعطاك الله عز وجل إياها، والحمد لله أنها ليست تشترى من الناس، وليست هناك يبيعونها في الصيد، يعني عندك، الله وهبك قدرة العقل كما وهبك قدرة العاطفة كما وهبك قدرات ضخمة جدا، هي كنوز الكثير منا لا يستخدمها، والبعض أحيانا يستخدمها بالعكس. التفكير، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فعلا الآن لو أقول لك أوجد لي شيئا بسيطا لا تستطيع كما ذكر الله عز وجل، بل حتى لو أتى الذباب أخذ شيئا وانطلق به أو طائر لم تستطع أن تسلبه أو تأخذه منه، ولن تستطيع أن تخلقه ولو بعوضة ولو ذبابة، ما تستطيع، لأن هذا الخلق بيد الله، والناس لا يخلقون شيئا كما ذكر الله عز وجل في سورة النحل لما تعدد النعم، أي سورة النعم. إذن هناك علاقة وثيقة بين التفكر وبين الذكر، بين الذكر وبين التفكر. التفكر يصلك إلى الله أو يصل بك إلى الله، والذكر نتيجة واضحة للتفكر بآلاء الله أو آيات الله الكونية والشرعية. وأنت في مرحلة بداية الصباح كما قلنا قبل قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يا إخواني إذا قام من الليل استاك ثم رفع بصره إلى السماء ثم تلا آخر سورة العمران إن في خلق السماوات، ثم أنت تربط ما بين التفكير العملية العظيمة وما بين ذكر اللسان لأن القلب تفاعل عاطفة الآن، تفاعل. إذن الجانب العاطفي فعله الجانب الفكري، فظهر على اللسان فقرأ آخر سورة العمران أو ذكر الله ومجده وقدسه وذهب يصلي ويتوضأ ويأمر بالخير وينتهي عن الشر. لكن أثناء هذه المرحلة والرحلة طبيعي أو طبيعي أنك تسقط أو تسهو أو تغفل أو تذنب أو تخطئ أو تقصر في حق الله أو في حق نفسك أو في حق الناس، هذا طبيعي. انظروا إلى آخر الدعاء، لآيات لأولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم جميعا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وقمة التقديس لله سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار، ليس لهم حجة وليس لهم نصرة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، لأن الإيمان مبني على التصديق، فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا بربكم فأم ربنا. ماذا يا إخواني؟ ها؟ فاغفر لنا ذنوبنا. لاحظ هذه مرحلة ما بين التفكر وما بين تفعيل القلب وما بين ذكر اللسان وما بين رحلة الخير والطاعة في بداية اليوم، بداية الحياة، ستسقط أو تسو أو تقع. ربنا ها فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات وتوفنا مع الأبرار. فأنت ما بين، وأنت في هذه الرحلة ما بين تسأل الله أن يغفر لك ما مضى ويستر لك ما أنت فيه وما مضى أيضا، وكفر عنا سيئاتنا وغطيها الله عز وجل ولا يفضحك ويعفو عنك. ما كان ما بين الله وما بينك فالله عز وجل مبني على المسألة، لكن ما بينك وبين الناس تحاول تتحلل منه. وش آخر، ما هي آخر الآية، وش آخر الآية إخواني؟ توفنا مع الأبرار، هذا الثبات على الحق. والغريب لما لاحظت، أو عجيب لما لاحظت، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم بدون استثناء يؤكدون على أن الله يلحقهم بالصالحين أو يتوفاهم مع الصالحين. انظر إلى إبراهيم ويوسف وغيرهم من الأنبياء، لأن الإنسان يخاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني يا عائشة. الإنسان يتقلب، تفكرون، وهو ينظر إلى السماوات والأرض وما فيهما من خلق الله من جن وإنس ومؤمنين وكافرين ومن شياطين الإنس والجن واختلاف الليل والنهار تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. الآن ليست تعرض فقط عرضا في الأسبوع أو في الشهر مرة أو مرتين، لا، الآن تعرض في اللحظات والثواني على مئات وسائل التواصل ما بين الناس فتن كقطع الليل المظلم، حتى إن الإنسان لا يحجب الخير أو يمنع من الخير بسبب وقوع فتنة في قلبه. فيخاف المؤمن المتفكر في آلاء الله وآيات الله الكونية والشرع أن ينتهي من الدنيا ويصدر يذهب إلى الآخرة ولم يتوفه الله عز وجل مع ثلة الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فأنت وأنت تودع يوما أو تقبل على يوم فيه ذنوب أو فيه أخطاء، وأيضا أنت في شوق إلى الله وحب القرب من الله: إن أخذتني يا رب أريد مقاما عظيما لديك، وإن أبقيتني أريد المقام العظيم في الدنيا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والله لا يخلف الميعاد إطلاقا. تصور لو وعدك ملك يستطيع، يملك المال، يملك الجاه، يملك المركز، يملك الوظيفة، وقال: تعال يا فلان وعدك وأعلن عند الناس، هل تظنونه لا يفي؟ في الغالب أنه يفي وهو بشر، فكيف بالله؟ فأتى الجواب العظيم الرائع القريب اللطيف الرفيف إلى قلب الإنسان، فاستجاب لهم ربهم بالقرب. الذين يقولون: ربنا وآتنا ما وعدتنا، ربنا إننا، ربنا، قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. أي عمل لا أضيع؟ بل إن الله يجازي المؤمنين بأحسن ما عمل، يعني يذهب الله أو يأتي الله عز وجل إلى أعمالنا بالعشرات والمئات فيذهب إلى أفضل العمل فيجازيك على الجميع بأحسنه، فيأخذ الأول أفضلها وأعظمها المتقدم فيجازيك عليه، ويجزي الذين أساءوا بما عملوا سبحانه وتعالى. هذه الآية أيها الإخوة لا تتركوها، تعودنا كما قال حتى علماء النفس، الآن علماء النفس يؤكدون على عملية التفكر والتدبر في الحياة، في التخطيط، في استثمار قدرات الإنسان، وهم بشر. الله عز وجل ذكر ذلك في كثير من الآيات، ولم يتفكروا يتفكرون. لما تأملت كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ يومه قبل الفجر، قال ابن جرير وابن كثير والنووي في مسلم والسعدي رحمه الله تكلم في التفاسير، يقولون ويسن للإنسان أو جميل بالإنسان أنه إذا قام يستاكي كما في الحديث، ثم يرفع بصره إلى السماء خاصة إذا كان ما في حواجب، أو يفتح النافذة وينظر إلى السماء، ثم يقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تلاحظون الذين يذكرون في صيغة المضارع تفيد صفة الاستمرار، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلق، أي فيض سيفيضه الله على قلبك، وأي نور سيشرق به قلبك، وأي امتلاء للإيمان تبدأ باستنشاقه مع نسمات الصباح مع آيات الله الكونية والشرعية، يثمر ذلك قوة في الإيمان ونشاطا في العمل وإقبالا على الحياة ومسامحة للخلق وقربا إلى الله وثباتا على الحق. فهنيئا للمؤمنين بذلك قبل أن يذكرها ميكنو بامب أو بيك أو جلاسر وغير من علماء العلم النفس المعرفي الذي الآن يضرب أطنابه في أمريكا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم ارزقنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات التفكر في آلائك الكونية والشرعية، اللهم ارزقنا التفكر في آياتك الكونية والشرعية، واجعلنا من الذين يقولون يا ربنا ويذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وممن يقول يا ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيت وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزني يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. كما أسأل عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، وأن يحفظ علينا في بلادنا هذه الأمن والإيمان واجتماع الكلمة على الحق والسنة، وأن يعيدنا ممن يريد بنا فرقة أو فتنة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ أعراضنا وإيماننا واجتماعنا دائما. اللهم يا حي يا قيوم ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترفع الغمة على الأمة لإخوان المسلمين في بلاد الشام، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم عليك بطاغية بلاد الشام، خذ وأخذ عزيز مقتدر ومن مالأه من ملل الكفر من الشرق والغرب. اللهم هيئ لأمر المسلمين رشدا في مصر وتونس وليبيا وغير بلاد المسلمين، وأعذهم ممن يريد بهم شرا من شياطين الإنس والجن، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.